طيب شكرا، ربنا يبارك حياتك، رب يبارك حياتكم، ذاك يا محب. وسلام رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا، وكما تعودنا نسلم على الأحبة الأدمن كل أحد باسمه، أستاذنا بطرس السرياني، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ سان أوف كريست، كريست ماي لورد، أنا مش عارف هل هم اسمين ولا اسم واحد، ما مش عارف في الحقيقة، أستاذ بيور بلاد لسه في الروم، أستاذة مارينا، أستاذة جلوري تو جاد، الأستاذ الأخطل، أستاذنا وحيد، أستاذة ماريا 441، أستاذة المحبة، وفي اجتماع للأدمن النهاردة ولا إيه يا جماعة؟ أستاذ روماني، أستاذ برمودا، أستاذ إليناس، أستاذنا سرياني مان، أستاذ محب واحد، أستاذنا الحبيب هولي بايبل، أستاذ مهاود قوي، هبعت لك تاج برضو. أعتقد كده خلصنا على الأدمنية، ويتبقى أصحاب الروم الإخوة اليوزرز، سلام ونعمة رب المجد مع حضراتكم واحد واحد كل أحد باسمه، والأستاذة سانت جنيانا ربنا يبارك. يا أستاذ سريان قبل ما ابتدي، القذافي من أيام ما مسك الحكم والناس بتتريق عليه، على فكرة مش جديد أبدا يعني، واسأل مصطفى حسين وأحمد رجب كانوا مستلمين وأيام السادات، حتى السادات كان يقول عليه الواد المجنون يعني. فهو من يومه أصل الكاريكاتير مش لازم يكون نكت تتقال، بص كده في شكل القذافي، وشه، ملامحه، حركاته، بص عليه لما أول زيارة للاتحاد الأوروبي والناس واقفة مادة أديه عشان تسلم عليه على الباب، وهو بيبص على المبنى من بره وعمال يتأمل فيه، وسايب دولت ملطوعين على السلم مستنيين انه يعني يبتدي يسلم، يمكن 10 دقايق بيعلق مع المترجم على المبنى من بره شكله ايه يعني، هو في حد ذاته نقطة يعني. ربنا يبارك حياتكم. في الحقيقة النهاردة قعدت كده اتأمل الفترة اللي فاتت دي في ثورة تونس، ليبيا، مرورا بمصر طبعا، وقعدت أبص ناحية المغرب العربي، ما أقصدش مراكش يعني أو ماروكو، أقصد بلاد المغرب العربي يعني، وشايف الناس فعلا ما بين اللي بيسخر من القذافي وما بين اللي بيحاول إنه يدي نفسه فرصة للأمل في مصر وفي ليبيا وفي تونس، واللي بيحاول يرجع بالتاريخ إلى يعني ما قبل شهر وكم يوم، ولا يصدق نفسه أنه ممكن أن تكون الأحوال أفضل، اللي لسه بيحلم بكابوس اسمه عهد مبارك، عهد علي زين العابدين، واللي لسه عايش في كابوس القذافي وغبائه إلى الآن، واللي مش مصدق أن من الممكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في البلاد دي، وكثرت التقارير الشخصية والتأملات ما بين يعني المتفائلة والمتشائمة، ففوجئت قدامي بتقرير عجيب وهو عنوان هذه المحاضرة: ماذا فعلنا نحن لا أقصد المصريين أبدا، ولا أقصد يعني فئة من الفئات، ولكن أقصد نحن كمسيحيين سمح لنا بأن نكون في هذا الموقع وأن نتشبه بمن لا نستحق أن نتشبه بهم، وهم رسل الكرازة. بداية لو تأملنا موضوع الرسل في الكتاب المقدس كمدخل، يعني هنجد أن السيد الرب كان يسير وراءه شعب من موضع إلى موضع. وطالما تحدثنا عن الجموع التي شبعت بمعجزة الخمس خبزات والسمكتين، وكان عددهم 5000 نفس على الأطفال والنساء، ونعلم تماما بأنه اللي كانوا في العلية ساعة حلول الروح القدس لم يكونوا ال 12 تلميذ فقط، بل كانت أيضا السيدة العذراء ونحو 120 شخص. حل عليهم الروح القدس فانطلقوا في الخدمة، ونحن ملايين حل علينا جميعا الروح القدس والخلاص المجاني، ولم نرتعد ساعتها خوفا من اليهود وخوفا. فنلنا نعمة المعمودية ونلنا الخلاص المجاني، ما كناش خايفين، ومع ذلك نسينا انه بعد المعمودية مفروض ان احنا ننطلق ونكرز ونعلم ونعمد باسم الآب والابن والروح القدس. قد ندعي أننا نقوم بذلك، ولكن نحن لم نصل حتى إلى مرحلة العبيد البطالين الذين قال عنهم رب المجد: إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا نحن عبيد بطالون. نحن لم نصل إلى مرحلة العبيد البطل، إحنا تحت الصفر في هذه الأيام، ده هنشوفه بعد شوية. كلمة رسول، هل نحن رسل؟ هل الرسل هم السبعين اللي أرسلهم المسيح والاثناشر تلميذ، أم أننا جميعا رسل؟ هل السيد المسيح رسول؟ نعم هو رسول مرسل من عند الآب، والإنجيل أو رسائل التلاميذ أيضا كما قال القديس يوحنا إنه ينبغي أنه كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. هل نسلك كما سلك رب المجد في الرسالة؟ يعني إيه معنى أنه ينزل بنفسه لكي يبلغ رسالته؟ هل نقوم بهذا العمل؟ هل نسلك كما سلك؟ هل وصلنا في الألم إلى ما وصل إليه رب المجد؟ كثيرون وصلوا إلى هذا الألم في الحقيقة، يعني الشهداء اللي احنا بنتغنى بيهم، ولكن ماذا فعلنا نحن، أو ماذا نفعل، أو ماذا يجب علينا أن نفعل؟ لم يكن هناك من الرسل أو من التلاميذ الـ 12 بالتحديد بقى من انتقل إلى السماء على فراشه سوى القديس يوحنا كاتب الإنجيل والرسائل الثلاثة. ولكن هنا نقف لأنه تألم بالنفس وتألم بأن أحرق جسده، يعني وضعوا القديس يوحنا في الزيت المغلي ولم يرضى الرب له أن يكون استشهاده بهذه الصورة. أيضا وضعوه في حاجة زي المحمصة بتاعت البن بتاعت زمان دي اللي بتلف بالإيد كده 3 أيام والنار مشتعلة تحتها، وكان مفروض أن يخرج رماد إذا كان لسه فاضل فيه رماد، وخرج سالما. وكان عصر الاستشهاد هو عصر الكرازة الحقيقي. لم نصلي بعد في الكهوف والمغائر كما كان يفعل المسيحيون في أيام اضطهاد الرومان، ولم نشتعل كالمصابيح في الحدائق زي ما كان بيعمل نيرون. ألم ننظر جميعا إلى تلك البلاد التي في شمال أفريقيا عمالين نطالب بتغيير المادة الثانية من الدستور وزعلانين ونقول ده قتلوا كاهن، ده هجموا كنيسة، كنيسة ايه اللي هجموها وكاهن ايه؟ واحنا لو قرينا عن بلاد شمال افريقيا لشعرنا بالخجل اذا علمنا انه عدد سكان تونس 10 مليون حاليا وليبيا تعدت 5 ملايين يبقى قالي 15، والجزائر والمغرب 32 مليون يبقى عندنا لحد دلوقتي 10 و5 15 و32 47 مليون، يعني عدد كبير جدا من السكان، ولا نجد هناك مسيحيين سوى الذين يذهبون للعمل من دول أخرى. 10 مليون مثلا في تونس وهي أول انتفاضة حدثت في شمال أفريقيا أو في المنطقة، يعني لو علمنا أن في تونس 22,000 مسيحي من جنسيات أجنبية من مصر وأوروبا وأمريكا، هل نستطيع أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا هناك؟ ويمكن الكلام أو المعول الأكبر على الكنيسة المصرية، ولا أقصد الكنيسة ككيان إداري أو كهنوتي، أقصد نحن ماذا قدمنا لشمال أفريقيا؟ نتباهى كمصريين بأن مرقس الرسول مصري أو كانت كرازته وإنجيله في مصر، بينما نغفل جانبا يضعنا في قفص الاتهام، لأننا في الحقيقة فرطنا في كنوز ماري مرقس الرسول في ليبيا. مرقس ليبي الأصل، مولود في ليبيا كما نعرف يعني، وكتب إنجيله كما تقول الروايات في مصر، ولكن أصدق الروايات أنه كتب إنجيله في ليبيا ليس في مصر. حتى السجناء المسيحيون اللي في أي جريمة أو أي قضية سواء حقيقية أو ملفقة يقبض عليهم في البلاد دي، يذهب إليهم كهنة أو قسيسون أو خدام غير مصريين قادمين من دول أوروبا أو من أمريكا لزيارتهم. تقام مستشفيات في هذه البلاد مسيحية ومدارس أجنبية مسيحية، ولكن ما هو دور المصريين هناك سوى العمل؟ العمل من أجل الأجر وليس من أجل الرب. دوامة، لا توجد هناك بالمعنى الرسولي إرادة، لا يوجد الميراث الذي تركه مرقس الرسول اللي هنشوف دلوقتي وسنذهل، ومعلومات قد يعلمها القلة، ولكن اعتقد انه اكثر من 99% لم يعلموا بها سيعلمون بها الان. مرقس رسول المصرية، هو ليس كاروز الديار المصرية فقط، حتى هذه التسمية تم تلاعبنا فيها. هل لأن مصر استمرت على مسيحيتها وفقدت المسيحية في ليبيا تماما نسينا أن مرقس الرسول كاروز الديار الليبية أولا قبل أن يأتي إلى مصر؟ هل نسينا هذا؟ ماذا كان دور مرقس في ليبيا؟ ما هي الخمس المدائن الغربية الشهيرة؟ وهل كانت في هذا البلد الذي يعيش أهله فكريا في عصور التخلف بقيادة القذافي وثورته، هل كان هذا الشعب شعبا مرموقا في يوم من الأيام أم لا؟ حتى نصل إلى السؤال، ماذا فعلنا نحن هناك؟ يمكن كويس ان الاستاذ سريان بدأ بان احنا بننكت على الشعب الليبي او على القذافي، مع انه بالاولى ان نبكي وان نتذكر ان احنا سنقابل رب المجد وايدينا ملوثة بدماء هؤلاء الناس اللي احنا لم نفكر في ان نكرز لهم. هقرا لكم بعض مما كتبه باحث آثار ليبي وليس مصريا، وتشوفوا العبارات اللي كتبها بفخر عن وجود ماري مرقس الرسول في ليبيا، وتعرفوا ماذا كان يفعل هناك ليس حتى مع البشر، ولكن إن كنا نفتخر أحيانا بأن إحنا بنينا كنيسة في دولة أستراليا ولا في لندن ولا هنا ولا هنا، فلننظر ماذا فعل مرقس الرسول في الفترة الوجيزة اللي كان فيها بمفرده وكانت الاضطهادات شغالة، وقتل نعرف تماما المستشهد في الإسكندرية. يعني كان العصر عصر اضطهادات وليس عصر اتصالات كما هو موجود حاليا. الراجل اسمه فرج بولعشة، بيقول انه رجل جبلي يكتب القصص التاريخية من الواقع، يعني باحث تاريخي لف وبذل من الجهود يعني ما لا يقدر عليه العشرات لكي يصل إلينا بهذا البحث. بيقول انه ذهب الى اطلال مدينة قورينا زي القيروان يعني، وهي مدينة كان يلهج بذكر اسمها حكماء العصور القديمة في 1000 أغنية، 1000 أغنية يتغنوا فيها بتلك المدينة العظيمة، تلك التي أصبحت فقيرة بائسة وخراب محزن. ذهب إلى منطقة في الجبل الأخضر، والجبل الأخضر لكي نعرف هو أقرب المناطق إلى حدود مصر، يعني ما هوش بعيد. نحن لا نعرف عن قبائل أولاد علي إلا شيئين، إنهم قاعدين جزء منهم في مصر وجزء في ليبيا وبيتزوروا مع بعض، وإن هم اللي ماسكين الأهاوي والمطاعم والمراكب اللي بتعدي من شاطئ المعسكرات لشاطئ رومل في مرسى مطروح. لا نعرف عنهم أكثر من دوت. وسوق ليبيا اللي في مرسى مطروح اللي بيشتروا منه المصيفين البضائع المستوردة، دول سكان الجبل الأخضر أصلا. ماركوس الرسول كان في تلك المنطقة، يعني كان يصارع الأسود دائما، لأنه من يعيش في تلك المنطقة ويكرز؟ هم إلى الآن شداد غلاظ القلوب كما نعرف، وياما أوجعوا الأديرة المصرية بهجماتهم اللي احنا بنطلق عليها هجمات البربر في التاريخ القبطي. هذا الرجل اللي بيحكي الحكاية دخل إلى أعماق هذه المناطق واكتشف ما يلي. ثلاث أعوام من سنة 85 إلى سنة 87 اكتشف 100 كهف، 100 معلقة، وصعدوا إلى هذه الجبال إلى تلك الكهوف، ونزلوا إلى البعض الآخر من فوق بالحبال والبكرات وأدوات التسلق، وجمعوا ثروة آثارية هائلة تشكل متحف، واكتشفوا هناك كنيسة القديس الليبي، هكذا يكتب ماركوس الرسول. من منا يعرف تلك؟ نتباكى على عدم سماح قيادة الكنيسة لأسباب سياسية بزيارة المنطقة اللي هي أورشليم والحتت دي، وعمالين رايحين جايين على أديرة وادي النطرون وما إلى ذلك. هناك في هذا الجبل كنيسة القديس مار ماركوس، هل يعلم بها أحد؟ موجودة إلى الآن، هل يعرف بها أحد من الأقباط بالذات ومن كل مسيحي أيضا؟ حتى الغربيين لا يعرفونها، اللي هم عندهم قد تكون المعدات وعندهم الاستعداد للاستكشاف. ظهرت هذه الكنيسة بمحض الصدفة من خلال طيران الفريق المكتشف في طائرة مروحية. بيقول شاهدنا مقر محفور في واجهة صخرية صحيقة، وكان اتساع المقر وتعدد أدواره في الجبل، مقر وله أدوار حفره ماركوس ومن معه في الجبل في ليبيا. عارفين اللي يقولوا نحتوا في الصخر، هم دولة اللي نحتوا في الصخر، ليس في صخر الجبل ولكن في صخور القلوب التي كانت في ليبيا، التي كانت كلها على عن بكرة أبيها مسيحية حتى سنة 1200 كانت كل ليبيا مسيحية. تصوروا طبعا حصل الغزو العربي في خلال ذلك وأسلم، لكن أنا أقصد انقضت المسيحية تماما سنة 1200 يعني، ده اللي أنا أقصده يعني. الراجل بيقول بعد ما شاف الأثر دوت الكنيسة ذهل، ولكن لم يتوجه إليه لدراسته دراسة مستقيمة إلا بعد سنتين من اكتشافه، ويفاجأ بأن الوادي ذاك الوادي به سكان بدو بربر يسمون هذه المنطقة وادي ماركوس الرسول. تخيلوا تصوروا وادي ماركوس الرسول، يعني لا اعتقد انه يبعد عن الحدود المصرية بكثير، لانه كان ماركوس رايح جاي ما بين مصر وليبيا. وادي ماركوس، ولا يعرف احد من البدو سبب هذه التسمية. تخيلوا تصوروا كم نفرط في تراث ونتباهى في نفس الوقت بهذا التراث، يعني شيء بنفقده ونحن مجرمون في هذا الفقد والتفريط، ونفتخر بان احنا كروز الديار المصرية كان ماري ماركوس. لا يا أقباط يا مصريين، لم يكن ماركوس كروز الديار المصرية فقط، ولكن أين طرازة ماركوس التي فقدناها وفرطنا فيها في ليبيا؟ لا نمتلك إلا أن احنا الآن نضحك ونتعاطف مع الشعب المسكين في ليبيا اللي هو محتاج ماديا وسياسيا، ولا نفكر في احتياجاته الروحية، مع ان الكنيسة التي هي نحن مفروض ان تكون مسؤولة عن الروح والجسد. اطلبوا اولا ملكوت السماوات وهذه كلها تزاد، يعني كل ما نفكر فيه هو الزيادة ولا نفكر في الأصل وهو خلاص هؤلاء الناس الروحي. صعدوا إلى ذلك الموضع صيف سنة 87 بالحبال والبكرات والوسائل الأخرى، ولم يجدوا أحدا يعرف هناك من هو ماركوس الرسول الذي يسمى الوادي باسم وادي ماركوس الرسول. رسول ايه؟ لا يعرفه. ماركوس مين؟ لا يعلمه. هذا الرجل الباحث بدأ يراجع المراجع التاريخية ويبري أبحاث كنا نحن أولى وأقدر أن نبحثها. لكي يعرف سيرة ماركوس الرسول هناك في ليبيا ويقارن الأماكن الواردة حتى في العهد الجديد اللي زارها ماركوس ويربط بينها، وتكلف ما مرة زارها مار ماركوس وعمل ايه هناك مار ماركوس، الى ان وصل الى رواية هو يطلق عليها الاقرب الى الحقيقة التاريخية بشأن هذا القديس. هو كتب ان ماركوس الانجيلي يعرف لاتينيا باسم سان ماركو، وانه له كنيسه في البندقيه، كنيسه مار ماركوس او سانت ماركوس نعرفها جميعا، اللي كان فيها الجسد اللي استرده قداسه البابا كيرلس السادس من هناك. وهو صاحب اقدم انجيل اسمه الاصلي سمعان ارستوبوليس، وهذه معلومه جديده. الاصلي اسمه الاصلي سمعان ارستوبوليس، ليبي المولد، كنعاني الاصل يعني، واستوطنه هناك كده في فتره مولد السيد المسيح تقريبا. وكلمه ماركوس معناها المطرقه. ويقول المؤلف هذا الرجل الغير مسيحي إن الرومان هم من أطلق عليه هذا اللقب، لأنه كان يخرب الديانة الوثنية الرومانية، فسموه المطرقة أو سموه ماركوس. هذه المعلومة قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة، إنما أنا أسوق ما هو موجود أمامي، لأن كان لابد إن الإنسان في الدولة الرومانية اللي كانت تتبعها ليبيا في ذاك الوقت أن يكون له اسم يعني روماني ينتهي بحرف السين عادة، زي بولس، ماركوس، أنطونيوس وما إلى ذلك يعني. ويسمى أيضا لابيوس أو لباوس، ومعناها الليبي، مار ماركوس الليبي. وتعبير آخر زيلوتي بمعنى السريع المشي، لأنه كان بيمشي فعلا بسرعة. والدليل على ذلك أن كانت النعال اللي بيلبسها واللي كانت سبب إيمان المصريين كلهم كانت بتدوب بسرعة لكثرة مشيه على رجليه. ولد في الجبل الأخضر في ليبيا، جنب مدينة قورينا القديمة. كانت أسرته غنية، واضطرت أنها تعود إلى فلسطين اللي هي موطن الأجداد بسبب مشاكل مع الرومان. نحن نعلم كيف آمن ماركوس وكيف آمن أبوه بما أشرفت أمه التي كانت مسيحية قبله وقبل أبيه على تعليمه، وتعلم اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية، ولذلك هو كتب الإنجيل باللغة اللي كان العالم ممكن يفهمها يعني ساعتها، اللي هي اليونانية. بشر الرومان نفسهم بالمسيح، بشر الرومان بالسيد المسيح، واعتبروا ان هو ضد الايمان بتاعهم وبداوا يعملوا له مشاكل. هذا الرجل بشر ايضا كما نعرف من سفر اعمال الرسل مع بولس الرسول، و يعني كان في جبل لبنان وكان في سوريا وكان في قبرص وكان في روما. ماذا نفعل نحن أمام هذا الرجل الذي لا نمتلك من إيمانه سوى أنه كاروز الديار المصرية لا أكثر ولا أقل، ونحكي استشهد في الإسكندرية، قطعوا راسه، جرجروه في الشوارع وما إلى ذلك فقط. ماذا نفعل؟ ماذا فعلنا مع شعب ليبيا اللي مساحته قد مساحة مصر مرتين إلا خمس المرة، يعني 1,800,000 كيلو متر مربع. عشان يهرب ماركوس في ليبيا وجمعته من الرومان، أنشأوا تلك الكهوف حفروها في الجبال كحصون. يعني كان اعتقد ان هذا الرجل تقريبا انشأ نظام الرهبنة بدون رهبنة، لان كان المسيحيين على بكرة ابيهم ممكن ان هم يهربوا من الرومان في الكهوف، اسر وعائلات واطفال ونساء ورجال. ثم جاء الى مصر ورجع الى ليبيا ورجع الى مصر، ويرجح انه كتب انجيله الذي هو اقدم الاناجيل في كهوف الجبل الاخضر في الوادي المعروف حتى اليوم. هقول لكم اسم اخر لذاك الوادي يؤكد ان هذا الرجل كتب انجيله مش في مصر، انا مصري طبعا قبطي، ولكن الحقيقة هي الحقيقة. اذا كان هناك في ليبيا انجيل ماركوس وادي ماركوس الرسول، فهناك ايضا خلوة لماركوس الرسول تسمى وادي الانجيل، وادي الانجيل. يرجح انه كتب الانجيل هناك، او على الاقل كتب الجزء الاكبر منه، او وافته الفكرة في هذا الوادي. لا يزال الكثير لم يكتشف في هذه المنطقة يقول الرجل، لان المساحة التي كان الرب يسوع يمد سلطان مار ماركوس عليها الكرازي، الآثار موجودة في مساحة مش سهلة، مساحة ضخمة جدا تصل إلى يعني 2000 كيلو متر مربع. تصوروا 2000 كيلو متر مربع. اكتشف هؤلاء الأفراد المكتشفون تمثال رأس الأسد اللي هو علامة ماري ماركوس الإنجيلي وعلامة إنجيله. وجدوا هناك في هذا المكان تمثالا لرأس الأسد اللي احنا بنرسمه على الأيقونات الخاصة به، ووجدوا مقر علوي صخري معلق على الجبل يسمى صرح ماركوس. صرح ماركوس يرتفع عن سطح الارض 10 متر إلى 40 متر ارتفاع، يعني بدايته من بعد 10 ويصل الى 40 متر لفوق. اكتشفوا هناك صليب محفور في الجبل في مدخل مقر ديني به 8 صلبان وأديرة ومعمودية موجودة في هذا الجبل. من منا فكر أن يزور هذا المكان؟ احنا بنزور دايما مغارة القديس العظيم القديس أنطونيوس أبو الرهبان، وقبل ما يعملوا لها سلالم كانت بتبقى فيها معاناة على ما نطلع الجبل فوق، أيضا دير سانت كاترين في جبل موسى على قمة الجبل فوق، وأيضا بنصعد إلى هناك. أنا أناشد المهتمين بالآثار القبطية، لست أناشد بل هو أمر، أين هذا الكلام وهذا المزار لمار ماركوس الرسول في ليبيا؟ من يستطيع أن يكتشف تلك الكنوز هناك ويتقدم بما يفيد البشرية كلها عن سيرة هذا الرجل؟ إن وجد هذا الكلام أو إذا أخرج هذا الكلام إلى النور، سنكون أمام أعظم اكتشاف على الإطلاق للكنوز المسيحية. لا أعتقد أن هذا الكلام الذي يسوق هذا الرجل ينطبق على أي إنجيلي آخر أو على أي أثار مسيحية أخرى. أمامنا كنوز نشكر إلهنا إنه هؤلاء البدو إلى الآن لا يعلموا عنها شيء، اللي احنا بنتريق عليهم وبنضحك عليهم، الذين بسبب إهمالنا وتقصيرنا تركوا المسيحية ولا يعرفون أن لهم آباء. نحن نعاير المسلمين في مصر بأن أهاليهم القدماء كانوا مسيحيين. هؤلاء لا يعرفون حتى من هو صاحب الوادي اللي هم ساكنين فيه، مرقس الرسول، لا يعرفونه بالمرة، قد لا يعرفون كلمة مسيحية، أعتقد ذلك يعني. في صرح مرقس اللي هو من 10 متر ل 40 متر في الجبل ده، اكتشف كهف هائل متعدد الأدوار والطبقات، وغرفتان كبيرتان من بقايا غرفه العديدة المدمرة ومعمودية للتطهير، وسهريج صخري يحفظ المياه، ومعاصر زيت، وممرات، ومداخل سرية، ونقوش ورسومات عن صلب السيد المسيح وعن المسيحيين الأوائل. وفي أحد أدوار الكهف الضخم اكتشفت الحنية، وكلمة الحنية دي يقصد بها الرجل أسقفية، معرفش من أين جاء بهذا الاسم، الحنية المرقسية البدائية الأولى في فجر المسيحية. أسوق مفاجأة أخرى، يقول الرجل إن هذا الموقع بالذات هو من عمل يد مرقس الإنجيلي نفسه. أي رجل كان ذاك الرجل؟ ألا نستحي؟ ألا نخجل يا أقباط مصر ويا كل مسيحي؟ مرقس الرسول ما بين ليبيا وفلسطين وليبيا ومصر وليبيا إلى أن استشهد وكتب الإنجيل، وطاف العالم القديم مع بولس الرسول، وينحت هذه الصروح في الجبل في الصخور في تلك المناطق الوعرة في ليبيا، ونحن لا نعرف عنه سوى عبارة كاروز الديار المصرية. حقيقة نحن لا نخجل، أولكم أنا، نحن لا نخجل فعلا، نحن لا نبحث عن أنفسنا، نحن لا نحترم جهاد الآباء ولا نقدسه، نحن لسنا في مرحلة العبيد البطالين، نحن تحت الصفر أيضا. هناك في تلك الحنية أو الأسقفية وجدوا أيضا رأس أسد منحوتة في أصل الصخر. ما هذا؟ ما هذه العظمة؟ هل كان مرقس الرسول محتاجا لألف عام حتى يقيم هذا؟ أبدا. لحد سنة 54-56 وانتهى عهده، يعني بدأ هذا الكلام منذ انطلق من العلية ليبدأ الكرازة باسم الرب سنة 33، حوالي 20 سنة، 23 سنة فقط استهلكهم هذا الشهيد في كل هذا العمل لوحده، هو وحفنة من المؤمنين معهم. ماذا فعلنا نحن وماذا نفعل؟ هل نسلك حقيقة كما سلك ذاك أيضا؟ نعدين هنا قدام الأجهزة نتفلسف وكل له رب. ولكن ماذا فعلنا؟ لا شيء مع الأسف. يقول المؤلف: بالرغم من أهمية هذه المواقع الأثرية والبقع التي اكتشفناها، إلا أننا لا نستطيع استيفاء حقها، لأن العمل يتطلب معاول المنقبين وحفريات واستقصاءات علمية دقيقة لفرق من المتخصصين في أفرع عديدة من علم الآثار، لا سيما وأن المنطقة التي تنتشر فيها معاقل المرقص تقدر مساحتها بنحو 2000 كيلو متر مربع. لم يكن ماركوس في تلك المناطق في صحراء قاحلة كتلك التي ذهب إليها الأنبا بخوميوس أو الأنبا بشوي أو تلك المناطق اللي هي كان فيها الأديرة المصرية، ولم يكن في منطقة يعني مهجورة من البشر زي المنطقة اللي كان فيها القديس الأنبا بولا أول السواح أو الأنبا أنطونيوس أول الرهبان. كل شيء عندنا في مصر نحن الأوائل فيه، ولكن أين النهايات؟ أين النهايات؟ كان هذا الرجل يكرز في منطقة تسمى بمنطقة الخمس المدائن الغربية أو الخمس مدن الغربية. تاريخ ليبيا يا جماعة وتاريخ تونس أيضا كلنا نعلم الاسم هانيبال، ومعظمنا على ما أعتقد قد يعتبر أن هذا الاسم غربي. أبدا، هذا الاسم كان اسم قائد وملك على منطقة تونس، واستطاع أن يحمي رقبة الرومان له. تلك تونس الصغيرة اللي مساحتها وعدد سكانها ما يسووش حي شبرا، يمكن المساحة لكن السكان لا. هانيبال اللي عبر البحر ليس غازيا مثل طارق بن زياد وموسى بن نصير ليحتل دول، لا، عندما شعر بخطر الرومان على تونس عبر البحر فعلا ومشي 6 أشهر في الجليد في مناطق لا يعرفها ولا يستطيع جنوده أن يتحملوها، ولكنهم تحملوها إلى أن حاصر مدينة روما بمبدأ إنه خذوا تونس حاخد روما، وأجبرهم على الانسحاب. وعندما انهزم في آخر الأمر في حملة أخرى ظل في خيمته في الميدان، وجاله القائد الروماني وتحدث مع القائد الروماني وقال له: اتفضل حط الحديد في إيدي ولف بيا في روما لأنك انتصرت عليا. فما كان من هذا القائد الروماني إلا إنه خلع قبعته العسكرية اللي على رأسه الخوذة وانحنى وقال له: لست أنت يا هانيبال، بل خذ هذه الرقعة واكتب شروط الصلح التي تراها. تصوروا، ده كان في تونس، هذا الكلام كان في تونس، وكان أيضا في ليبيا الخمس مدائن الغربية اللي بنوها الفينيقيين على السواحل لأهمية هذه البلد التجارية. إذا كان يصارع ماركوس الرسول حضارات، لم يكن يصارع قوما من البربر كما نعتبر، أبدا، كان يصارع في منطقة كان فيها الفينيقيين وكانت معبر للعالم كله لكنوز من أفريقيا. ولذلك كان الفينيقيين أنشأوا المدن هناك لأنهم كانت كل كنوز أفريقيا من الحديد والقصدير والمعادن وما إلى ذلك والمجوهرات تأتي عبر هذه الطرق التي أتحدى أن تكون ممهدة طرق مثلها الآن في ليبيا في القرن 21 أبدا. هناك كان يصارع مرقس، فماذا نفعل نحن؟ ليبيا ليس بها مسيحيون ليبيون، وحتى لا أكون يعني متجني، قد يكون ولكن لا ذكر لهم. تفتخر الكنيسة القبطية بأن فيها من ضمن الأبروشيات. تخيلوا ليبيا دي اللي مساحتها قد مصر بهذا الحجم، مرة وأربع أخماس المرة، تتبع أبروشية البحيرة. تخيلوا يعني كل ليبيا تتبع أبروشية البحيرة، يعني ليس هناك أسقف مقيم للكنيسة القبطية، كنيسة ماري ماركوس. ومع ذلك نحن نقول إنه الخمس المدائن الغربية تتبع الكرازة الماركوسية في مدينة الإسكندرية العظمى. الآن ده بخميس هو الراعي، ولكن لكم أن تتصوروا كيف يكون الراعي لليبيا كاملة. هو أسقف أبروشية البحيرة في مصر، في شمال مصر. ونكتب في تاريخنا القبطي الحالي إنه خلال 36 سنة الأخيرة قام قداسة البابا شنودة بإعطاء هذا الكرسي أهميته، وأرجع إلى التاريخ حقيقة واقعة بعد أن كان مجرد لقب لقبه به بابا الإسكندرية والخمس المدائن الغربية. وتعتبر هذه المدن كلها على شاطئ البحر، يعني الطريق سهل. حتى يا جماعة ليبيا يسكن 90% من سكانها على شاطئ البحر، وبقية المساحة كلها فيها 10%. وأيضا برعاية الأنبا بخوميوس ازدهرت الخدمة في هذه المدن، وأصبح لنا خدمة جليلة وممتدة، لأن احنا عملنا هناك كنائس. وافق القذافي، كنيسة الأنبا أنطونيوس ببنغازي، والقديس ماري ماركوس بطرابلس، والسيدة العذراء ومار جرجس بمصراتة. مع احترامي طبعا لمجهود قداسة البابا على عيني وراسي ومجهود الأنبا بخوميوس، لكن أنا أسأل نفسي كقبطي، هل تكفي لتلك المساحة ثلاثة كنائس قبطية يا جماعة؟ إلى هذه الدرجة نقول 20 مليون قبطي ولا 15 مليون ولا ماذا فعلنا لذلك البلد المجاور الذي يعتبر معقل ماركوس الرسول؟ ألا نخجل؟ ليبيا أطلق هذا الاسم قدماء المصريين عليها لأنه كانت أقرب بلد للحدود المصرية اسمها لوبيا، قبيلة لوبيا، يعني كانت أكبر قبيلة عايشة في المناطق المتاخمة لمصر، هي قبيلة الليبو أو لوبيا، فسميت ليبيا. ذكرت في النصوص المصرية التي تنسب إلى الملك مرن بتاح من الأسرة 19 في القرن 13 قبل الميلاد، وأقرر حقيقة أخرى حتى نعرف مدى الجرم الذي نحن فيه. بسبب الجفاف في ليبيا والفقر اللي كان بيحدث من عوامل الطبيعة والقحط كانوا بيهجموا على مصر. أنا طبعا لا أعطي الحق ان شيء ان مكان يعتدي على مكان اخر او دولة تعتدي على دولة او قبيلة على قبيلة، ولكن كان يعني مسألة حياة او موت. انما الاسرة الثانية والعشرين يا فراعنة مصر هي اسرة ليبية، تصوروا، وحكمت مصر قرنين من الزمان، لان مصر رغم عظمتها وفرعونية تاريخها الا انه مرت بها فترات ضعف زي اي دولة، زي روما، زي بلاد فارس، زي غيرهم. فكانت من الممكن ان تحتل، ايضا احتلها الفرس واحتلها الرومان، احتلها الاسكندر الاكبر، واحتلت بالهكسوس من فلسطين، واحتلت ايضا من القبائل الليبية، وحكموها قرنين من الزمان. اذا ليسوا بربرا صحا ابدا، ولكن كان ايضا لهم شأن. من القرن العاشر قبل الميلاد الى الثامن قبل الميلاد كان يحكم مصر اسرة اسسها الملك شيشنق، وهذا الملك اجتاح فلسطين تمام، ليس مصر فقط ولكن فلسطين، وده يعطيكم فكرة قد ايه كانت دولة قوية في وقت من الاوقات، لان في فلسطين اكتشفت اول الامر العربات العسكرية اللي بنشوفها رمسيس الثاني واقف بالقوس فوقها دي، هذه العربات المسلحة اصلا هكسوسية فلسطينية، ثم اقتبسها منهم المصريين والاشوريين بعد ذلك. اذا هذه البلد، نرجع الى سؤالنا، ماذا قدمنا كأقباط لهؤلاء الجيران؟ تونس 10 مليون فيها 22 ألف مسيحي ما بين مصريين وأفارقة وأوروبيين وانتهت المسألة. البلاد الحكومات تحارب التبشير، لكن ما ننساش أن الرومان كانوا بيقتلوا المبشرين أيضا بالآلاف. ما ننساش ان السيد المسيح مات وقام ايضا من اجلنا. ما ننساش انه ينبغي انه كما سلك ذاك نسلك نحن ايضا. نحن في الحقيقة لا نسلك الا في اشياء لا ادري كيف سنواجه بها يوم الدينونة. ايادينا تقطر دما لأن الملايين يموتون إلى الموت الثاني، الموت الأبدي، ونحن لا نمتلك سوى أن احنا نتفرج ونسخر ونتسامر. شيء آخر يندى له الجبين، ولكن ليس جبين المسيحيين فقط ولكن جبين العالم، ليبيا. هل تعرفون انه عندما دخل المسلمون الى ليبيا كان الليبيون في الوقت دوت في حالة فقر صعبة، وماذا سيبني العرب من بلاد صحراوية يسكنها البربر وقد تمطر الدنيا وقد لا تمطر نهائيا على السواحل الشمالية، وإن أمطرت فتمطر قلة، لحد النهاردة بيدوروا على المية يعني كما نعلم. فماذا سيجني المسلمون من هناك عندما دخلت جحافل العرب؟ عرضوا على الليبيين الإسلام أو الجزية أو القتل، هذه الثلاث يعني اقتراحات إسلامية لأي دولة. طب في مصر كانوا يستطيعون أن يدفعوا الجزية، ومن لا يستطيع أن يدفع الجزية يعني أهو إيه؟ أسلم أو قتل، يعني الشروط ديت معروفة يعني. ولكن تتصوروا أنه في ليبيا استفاد المسلمين بطريقة أخرى، أخذوا الأطفال، كانوا يقدرون الطفل بثمن ويأخذون الأطفال بديل الجزية. هؤلاء الأطفال كان بيبيعهم الفاجر عمر بن الخطاب في سوق عكاظ. تخيلوا هذه المعاهدة، عليها معاهدة البقت التي يحاول المؤرخون المسلمين الأكثر فجرا إن هم يقولوا دي كانت خطة محكمة، ياخدوا الأطفال يتبنوهم، يعني بعد ما يتباعوا يتبنوهم معرفش إزاي، وبعدين يأسلموهم ويعيدوهم إلى ليبيا مسلمين. بعد أن يرجعوا مسلمين يبقى ده هو اللي ثبت الإسلام في ليبيا. تصوروا هذا الضلال التاريخي الإسلامي. كانوا يأخذون الأطفال مقابل الجزية. أليس هذا مبكيا لحضراتكم وحضراتي؟ أليست نظرتنا إلى تلك البلاد لابد أن تكون نظرة أخرى؟ ألسنا من المفروض أن نقتل ونذبح ونطحن لأجل اسم الرب في تلك البلاد، بدلا من أن نتهم هذا الشعب المسكين بأنه متخلف؟ فلننظر ماذا كان هذا الشعب وماذا دفعنا من أجل هذا الشعب. عمرو بن العاص تعب في تلك البلاد فانتقم من أهلها بأخذ أولادهم، لأنه مناطق يتوه فيها حتى أهلها. يعني كثيرا ما يحدث في العصر الحالي ان سواق تاكسي ولا حاجة بدل ما يروح من مدينة لمدينة يجي عند مفترق طرق في الجبال، لو غلط معناها مثلا يمكن يصل الى 1000 كيلو متر زيادة لحد ما يكتشف ان هو تاه ويقدر يرجع الى الان رغم الاسفلت ورغم الكلام ده. فطبعا المتاهة دي كانت بتعوق القوات الإسلامية، لدرجة ان عمرو بن العاص استعان بأقباط لهم خبرة مش في الطرق البرية، ولكن في كانوا بيخشوا عن طريق البحر بالمراكب المصرية. هذا الشعب الليبي لحد الفتح الإسلامي كان امتداد طبيعي لأقباط مصر، كان فعلا هناك لقب بطريرك الطرازة الماركوسية، و المدينة العظمى بالإسكندرية، والخمس المدائن الغربية. هل نعتقد انه الرومان اخذوا ليبيا، البيزنطيين اخذوا ليبيا اللي هم روما الشرقية، البطالمة اخذوها، الفينيقيين اخذوها، انجلترا وفرنسا قسموها في وقت من الاوقات، ايطاليا اخذتها، فاعتقد ان كل هذا التصارع على مدى التاريخ كان لدولة او ضد دولة لا تستحق. فلنسأل انفسنا، معقولة يعني كل العالم يفكر ان هو يحتل صحراء قاحلة، ولا كان هناك غرض وهدف، وكانت تجارة افريقيا تمر من تلك الصحارى؟ اذا كانت هناك طرق وكانت هناك مراكز للتجارة، اعتقد ان احنا يعني نستطيع ان نستنتجها ببساطة. يعني على العموم كان نص شروط عمرو بن العاص على ليبيا اللي هي الشروط الثلاثة المشهورة، الإسلام أو القتال أو الجزية، فقبلوا الجزية مكرهين، واضطروا أن يبيعوا أولادهم لوفاء المبالغ المطلوبة رغم ضآلة المبلغ. تصوروا يعني 36 دينار ولا 24 دينار ولا 12 دينار كانت تسدد أرواح الناس، الأطفال تقدم من أجل هؤلاء الحسالة، الحيوانات المفترسة التي جاءت من جزيرة العرب. تصوروا كانت الجزية المطلوبة قد ايه من كل الشعب الليبي في الوقت ده؟ 13,000 دينار. كانت الجزية في مصر ايام عمرو 12 مليون، بينما في ليبيا لم يستطيعوا ان يسددوا 13,000 دينار، سددوها من اولادهم، من دم اولادهم. على العموم ما أريد سرده على حضراتكم إن إحنا لابد أن نغير من نظرتنا إلى هؤلاء الناس، هؤلاء البشر. لنا دور، فما هو؟ لنا وجود كمخلصين من قبل الرب يسوع، فكيف سنقابل الرب يسوع في يوم الدينونة وهناك ملايين الأنفس لم نفكر؟ أنا أفتكر أن قداسة البابا شنودة وهو راجع من أستراليا في مرة كان يبكي في الطائرة، فسألوا أحد الأسقفة، كان نيافة الأنبا غريغوريوس المتنيه، فجارة وسألوا ليه يعني، فقال له شوف الجزر اللي تحت دي، الجزر اللي هي ممتدة ما بين استراليا الى مناطق الهند واليابان والمناطق دي في المحيط. قال له تصور ان احنا ملناش وجود هنا، ما بنكرزش هنا، هنقابل يسوع نقول له ايه؟ انا انقل هذه العبارة ولكن ليست لتلك المناطق، انا اذكر الاقباط بالذات لاقترابهم من هذه المناطق. ماذا فعلنا؟ اعتقد يمكن الكثيرين كانوا معتقدين ان انا هتكلم عن الاحداث الجارية والثورات والقتل والكلام ده كله والمادة 2 والجيش في مصر ومش الجيش في مصر والدستور. لا، انا وجدت انه من الواجب علي ان انبه اولا نفسي، وثانيا حضراتكم، وأفاجئكم بهذا السؤال في هذه المحاضرة: ماذا فعلنا نحن؟ الرب يبارك حياتكم. أعتقد أن احنا كده الفكرة وصلت، وأترك المايك للأستاذ سريان كريستيان لحضراتكم عشان تشاركونا. تفضلوا المايك.